القاهرة. في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي ناس بتعاني في بيوتها مدارية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. مساء الخير وبرحب بكل السادة المستمعين، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. النهاردة الحقيقة فيه خبر جميل جدا لابد ان احنا يكون فيه تعليق وتفصيل عليه، وهو انتصار او الرئيس عبد الفتاح السيسي ينتصر لاصحاب المعاشات، اصلاح منظومة الاجور والتنفيذ من يوليو القادم. ده اللي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه. معنا الآن على الهواء الأستاذ سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. أهلا بك معنا يا أستاذ سعيد. اهلا بيك يا امل، اهلا بكل سلام وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير يا رب. يعني في البدايه بس انا عايزه اعرف القرار التاريخي المهم جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي لاصحاب المعاشات، كان وقعه ايه على حضرتك في البدايه؟ هو طبعا القرار في حد ذاته هو قرار بيعكس مسؤوليه الرئيس كرئيس للدوله وكحاكم، ومعني بالفصل بين السلطات، بين كل سلطات الدولة. طبعا يعني بالتأكيد هو قرار صادف، يعني صادف أهله طبعا. وإحنا بنثني عليه تماما وبنقدر هذا التوجه، وإن كان يعني اسمحي لي أن أنا أضيف لهذا القرار أن تعليمات الرئيس بشأن الدراسة المطلوبة لعمل أجور على أن يتم ده خلال شهر ويتم العمل بها اعتبارا من 1/7/2019 أن يتضمن أو أن هذه الدراسة تتسع لأصحاب المعاشات، لأن أصحاب المعاشات ظروفهم صعبة جدا جدا جدا. ده صحيح، في فئات كثيرة جدا دخولها متدنية جدا بتصل إلى 600 جنيه و 750 جنيه. صحيح. لعدد مش قليل حوالي 1.6 مليون، لأن في أصحاب معاشات حوالي 4 مليون معاشاتهم أقل من 1500 جنيه، في ظل سوق بيطحن الجميع ونسب تضخم متتابعة ما تتفقش أبدا الحقيقة مع الزيادة اللي موجودة في الأسعار يعني أنا شايف أن الأرقام دي رغم أن يمكن يكون لها أسبابها فيما يختص بالنتائج اللي وصلت ليها، إذا كان أن في جزء كبير جدا منها ناتج على أن ناس يتأمن عليها بمبالغ ضئيلة، لكن أنا بعتبر أن دي مسؤولية الحكومات المتعاقبة الفائتة ومسؤولية الدولة في أن هي لم تضبط حقوق العمال بأن يكون مؤمن عليهم بأجورهم الحقيقية، أو أن هناك شخص تهرب من أن يؤمن عليهم طمعا في عدم دفع النسبة للمفترض أنه بيدفعها ضمن أجر العامل اللي بتساوي 26% من أجره كاشتراك لهذا العامل في هذه المعاشات. فيما يختص بالحكم طبعا الأمر أصبح متروك النهاردة للجمعية العمومية الفتوى التشريع لتفسيره وتحديد من ينطبق عليه. يعني هو برضو يعني يعني برضو إن هو في هناك من زي ما حضرتك بتقول كده ينطبق عليه أو ليهم الحق في تنفيذ الحكم دوت، يعني في مش كل الناس. طبعا قولا واحدا مش هينطبق على كل أصحاب المعاشات قولا واحدا. لأن أنا عند القطاع الخاص كله ما عندوش علاوات، فكيف سيكون له علاوات وأغلبية القطاع الخاص ما عندوش متغير، فكيف سيكون له تسوية عن الأجور المتغيرة؟ الحكم برضو فيه كلام حوالين أن التفسيرات ما بين حكم المحكمة الإدارية وحكم المحكمة الإدارية العليا، من أن المحكمة الإدارية منحت فيما يختص بالعلاوات والمحكمة الإدارية العليا منعت. طبعا الكلام ده أنا مش عايز أسترق الأحداث، احنا بنتوقع بس استاذ سعيد، بننتظر التفسيرات الخاصه ب لكن عمال فتوى التشريع، ونتمنى ان يكون في صالح اصحاب المعاشات اللي تحملوا كثير، وان الاوان ان احنا نخفف من عليهم الضغوط اللي هم بيعيشوها. لكن احنا في بالفعل كان في علاوات يعني اخذوهاش، كان تقريبا 5 علاوات لاصحاب المعاشات كانت ما اخذوهاش، ما حصلوش عليها. كل من خرج على المعاش ما قبل 30/6/2006 حصل على 5 علاوات بتوعه، ما قبل، وكل من خرج اعتبارا من 1/7/2006 وما بعدها لم يحصل على 5 علاوات التي لم تضم الى الاجور الاساسيه في المده من 87 الى 92. المدة دي أصبح أن في علاوة، كل علاوة جديدة بتخش على الأجر المتغير، والعلاوة الأقدم بتخش على الأساس. يعني الجديدة بتخش على المتغير والقديمة بتخش على الأساس. عند الخروج إلى المعاش يتبقى 5 علاوات عن السنوات 5 الأخيرة السابقة لتاريخ الخروج على المعاش. تمام. المفترض أن يتم تسويتهم ويصرفهم، لأن قوانينهم لغاية 2005 كان بينص عليها بأن هي تضم إلى المحكمة الإدارية. قالت أنها مش محتاجة إلى قرار، لأنها مش معنية بأنها تؤكد المؤكد، أنا بقول حسب التعبير بتاعها. نعم. وقالت أن ما كانش في احتياج أساسا أن يبقى في تأكيد على أن العلاوات تضم، لأن في قوانين أصلا صادرة بضمها. طبعا حكم المحكمة الإدارية العليا أعتقد أنه غير في طبيعة هذا الأمر، فإحنا منتظرين التفسير الخاص بمجلس الله. لكن على كل الأحوال أنا بطمن أصحاب المعاشات وبقول لهم حتى إذا كان هناك تفسير يعني يغير طبيعة حكم المحكمة الإدارية، فهناك قضية موجودة داخل المحكمة الدستورية عن نفس الموضوع. تمام تمام. لم يتم الفصل فيها حتى الآن. يعني بنتوقع ان ان شاء الله يتم يعني الفصل أو فيها باذن الله. يعني خليني اطلب بـ بـ بـ بنوع من يعني اقول ايه، يعني من رئيس المحكمه الدستوريه ان يتم الفصل في كافه القضايا المتعلقه بحقوق اصحاب المعاشات، ومنها قضيه ال5 علاوات، ومنها القانون 130 لسنة 2009. طب أنا معلش هستأذن حضرتك، معلش يا أستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بس عشان أدان العصر، وممكن بعد إذن حضرتك نستأنف الحديث برضو عشان نطمن كل أصحاب المعاشات بالقرار الجديد التاريخي اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهستأذن حضرتك، ساعتنا الآن في القاهرة 3:30 موعد أدان العصر. نعود مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس، ونعود أيضا لضيفنا الأستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. أهلا بحضرتك معنا أستاذ سعيد مرة تانية. أهلا بك يا فندم. ونتكلم عن القرار التاريخي الحقيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب الاستشكال على حكم علاوات المعاشات وتكليف المالية وبنك الاستثمار برد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات. تمام تمام تمام. طيب. ده قرار اللي هو خاص بالتكليف برد المديونيه، ده انا بعتبره من القرارات التاريخيه اللي طال انتظارها فعلا، واللي يعني هتبدا ان هي يعني هتعدل من الاجور اللي بياخدها اصحاب المعاشات. يعني ده هتبقى محتاجه خطوه ثانيه، لان لابد من تعديل القوانين، لان اللي بيحدد المعاشات القوانين وليس الاصول الراسماليه للصناديق. لكن هيبقى عندك ملاءه ماليه تمكنك من انك انت تعملي المزايا بتاعتك في حدود الاموال اللي موجوده وفي حدود الاشتراكات. دي تبع اعاده دراسه منظومه الاجور، تمام، ولا دي حاجه تانية؟ لا دي حاجه تانية. يعني دراسه الاجور احنا بنتمنى ان دي تبقى بتشمل المعاشات. وانا اعتقد ان في يعني بدايه لهذا الموضوع، يعني أنا عندي أخبار حوالين هذا الأمر. هننتظر مش هنستعجل الكلام فيه. ربنا يسهل بإذن الله. لكن موضوع رد الأموال، لأن احنا عندنا الأموال اللي موجودة في وزارة المالية بتقدر بمبلغ 640 مليار جنيه. ده المبلغ ككل ولا انا بتكلم على يعني المديونيه استثمارات مباشره للصندوقين؟ دي اموال الصناديق استثمرتها بنفسها. تمام. لكن انا لما اتكلم على الاموال الخاصه بالصناديق اللي موجوده في بنك الاستثمار القومي او في وزاره الماليه، ايوه، هيبقوا 640 مليار جنيه، منهم 367 مليار جنيه صكوك بنسبة عائد 9%، وعندي 57 مليار جنيه موجودين في بنك الاستثمار القومي بنسبة عائد 11%. لو أنا طرحت 640، لو أنا الرقمين اللي أنا قلتهم دول 367 زائد 57 هيدوني 424، لو طرحتهم من 640 هيبقى عندي 216 مليار جنيه. هذا الرقم للأسف الشديد الصناديق لا تتقاضى عنهم أي فوائد سنوية خالص. وهذا الرقم متغير من سنة إلى أخرى نتيجة التزامات الخزانة العامة للدولة فيما يختص ببعض الالتزامات اللي الصناديق بتتحملها عن الخزانة خلال السنة نفسها، وبيتم محاسبتها وفقا لنهاية السنة المالية. 216 مليار جنيه دول لما يتعمل صكوك عليهم النهارده الامر هيختلف تماما. أكيد. فيما يختص بالنسبه للصناديق، خاصه ان احنا لو قلنا ان الاستثمارات المباشره اللي موجوده في الصندوقين بتحقق عائد بيصل الى 15.8، احنا عايزين الصكوك اللي موجوده تقترب من هذا الرقم. لان دي اموال خاصه، والمفترض ان هي تعامل بمفهوم الاموال الخاصه. واذا كان حد بيطالبنا بإن احنا نتحمل أعباءنا كصناديق، فعليه كمان هو الآخر يتحمل مسؤولياته في إنه يتعامل مع هذه الأموال كما يتعامل مع غيرها في حالة الاقتراض، إذا كان أذون خزانة أو إذا كان قروض. نعم. عموما يعني احنا برضو يعني بنبشر كل أمهاتنا وأجدادنا أصحاب المعاشات إن شاء الله بإذن الله يعني القرار دوت في صالحهم بشكل كبير جدا، يمكن 100%، ويمكن هو وليه مردود طيب جدا الحقيقة، هو مش بس عند أصحاب المعاشات، ده كمان عند الشعب المصري كله الحقيقة. لأن بالتأكيد وإحنا بنشكر سيادة الرئيس على هذا التوجه، وبنتمنى أن هذا التوجه يكمل إلى نهايته إن شاء الله، وأن يشمل منظومة الإصلاح الخاصة بالأجور أوضاع أصحاب المعاشات، لأن هم في أمس الحاجة صحيح إلى إلى إلى مثل هذا القرار لتعديل أجورهم بالفعل وزيادتها، هم فعلا أمس الحاجة ده صحيح. أنا بشكرك جدا الأستاذ سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله بإذن الله لما يتم التطبيق كمان هيكون لنا لقاء مع حضرتك بإذن الله مرة أخرى. شكرا. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. شكرا. يا مصر قوية، يا بلاد الهرم والنيل، ومش عارف مصر قوية. مرة أخرى إلى برنامجكم من الناس للناس، والحقيقة النهاردة برضو بنتكلم عن مؤسسة مصر الخير. الحقيقة يمكن أدخلت الفرحة والسعادة والسرور على قلوب الأمهات الغارمات التي تحولنا من غارمات إلى أمهات منتجات من الأسر الأكثر احتياجا. برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير نظم احتفالية وسلم هدايا للغارمات في إطار الاحتفال بخروج 2000 أم خلال شهر مارس بمناسبة عيد الأم، والاحتفال بمئوية المرأة المصرية التي بتمثل رمز العطاء لأسرتها والمجتمع. معنا الآن الأستاذ عماد عبد الله المستشار القانوني لمؤسسة مصر الخير وبرنامج الغارمين. أهلا بك معنا يا أستاذ عماد. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المستمعين. أستاذ عماد، يمكن عاوزين نتكلم مع حضرتك على الاحتفالية ديت، وإزاي بالفعل يعني في يمكن 2000 أم تم من الغارمات طبعا تم يعني خروجهم لأسرهم مرة تانية، وهل يا ترى بيكون هل الغارم يعني تم فك كربه خلاص من مؤسسة مصر الخير، هل ده بيتوقف عن هذا ولا بيتم برضو يعني عمل أي مشروع صغير يقدر ان هو يعيش بيه مرة تانية او تعيش بيه؟ احنا السنة السابعة على التوالي بنحتفل بالأمهات الغارمات الأكثر احتياجا اللي بأصبحوا منتجات. احنا مصر الخير فك كرب الغارمين، هدينا فك كرب 68,000 غارم وغارمة منذ نشأة المشروع في فبراير 2010 حتى الآن. لما اشتغلنا على الغارمين ما كانتش المشكلة الأساسية أنت تدفع ديونهم، المشكلة الأساسية اللي أنت توجد لهم مصدر رزق يقدروا يعيشوا عشان ما تتكررش مرة تانية نفس المديونيات دي. فكان هدف مصر غير إزاي هم يساعد الناس دول. كنا بعد ما فك كرب الغارمين بنقعد معاهم ونشوف نقدر نعملوا إيه. في ناس بيبقى عندهم حرفة اوريدي، هم مكتسبين حرفة، فبنبدأ ننميها ندربهم عليه زيادة، نجيب له الأدوات اللي يقدر يشتغل بيها، وكمان بنعلمه ازاي يسوق نفسه وازاي يقدم نفسه. في ناس تانية ما بتقدرش تشتغل، فخدناهم مصانع عبيد السجاد اليدوي أو أصليح وعلمناهم صناعة السجاد اليدوي، وبقى ليهم دخل ثابت ليهم. في بقى بيبقى في ستات كبيرة ما بتقدرش تشتغل أو تعمل، ده بنوفر لهم دخل شهري يقدروا يعيشوا. الأهم من ان انت تفك كرب غارم ان انت تعلمه ازاي يشتغل ويبقى ليه مصدر دخل وتضمن له بالظبط مصدر طبعا، والأهم ثابت. ان انت تديله الصنارة في الدروج السمكة صحيح عشان يفضل هو مستمر يربي عياله. هذا بيعتمد أستاذ عماد على المحافظة اللي هو تابع ليها الغارم أو الغارمة، على أساس انت بتشوف المحافظة نفسها المنتجات الأساسية اللي فيها ايه ممكن هي تساعد فيها. احنا بنشوف الاول المحافظه ايه الحرفه اللي هي مشهوره بيها. تمام. برضه احنا عندنا هدف قومي ان احنا نعيد الحرف اليدويه اللي مصر كانت متميزه بيها. فاحنا هنا في اسكندريه صناعه السجاد اليدوي، فبدانا نعمل صناعه السجاد اليدوي. بعد كده طلعنا على ابيض في حوالنا كليم، توجهنا السنه دي للصعيد عشان نقدر نرجع ثاني صناعه المنسوجات اللي كانت مشهوره بيها الكوثر ونجاده في سوهاج هنا. فاحنا اتجهنا السنه دي للاتجاه ده ان احنا ننمي الحرف كلها اليدويه اللي مصر كانت مشهوره بيها ونعيدها تاني. ده بيتوقف على المناسبه مثلا ولا ده ممكن يكون موجود في اي يوم من ايام السنه يعني ممكن؟ لا احنا على طول مستمرين، يعني احنا كل سنه لنا هدف ازاي نقدر ننمي حته مصر. يعني احنا كنا شغالين في ابيس والمصنع بقى 2 و3 ووصل لحد 4 مصانع يخدم اهل البلد، متجهنا لاصفيح، احنا اتجهنا السنه دي لسوهاج وقنا عشان نقدر نطور صناعه النسيج هناك. طبعا ده شيء جميل طبعا ان يكون في مشاريع صغيره تقدر الغارمه او السيده يعني ممكن فعلا ما يكونش لديها اي مصدر رزق على الاطلاق, وده اللي خلاها يمكن يعني تدخل بسببه تسجن بسببه. لكن طبعا موضوع المشروعات الصغيره ديت هي كمان بيكون يعني الناتج بتاعها بيكون اسرع وبيكون ومش محتاج كمان فلوس كتيره. يعني هو ممكن تبقى احنا خدناها من كلمه من سياده الرئيس, هي مبادره حياه كريمه. تمام. من نوجد حياه كريمه لهؤلاء الغارمات المصريين اللي هم كل مشكلتهم ان هم عاوزين يربوا اولادهم, يعلموا اولادهم, يجوزوا بناتهم, فلازم نوصل لهم حياه كريمه يقدروا يعيشوا. ولو حد يعني استمر في المشروع وعاوز يكبر مشروعه, هل برضه بيلاقي فيه مساعده؟ مستمرين معاه الحقيقه. من فعلا اتاكد ان هو الراجل ده وقف على رجله او السيده دي وقفت على رجليها ومش محتاجه اي مساعده. تمام. ونقول لها كملي, ولو احتاجتي حاجه كلميني, احنا برضو معاكي مش هنسيبك. جميل. يعني بيبقى دايما المتابعه مستمره, ما بيبقاش أكيد. مش مجرد ان بتعمل مشروع وخلاص بتسيبه. انا ما بعملش مشروع لحد وصور, يعني لازم انا اتابع معاه لحد فعلا ما اتاكد ان هو فعلا وقف على رجله فعلا. عموما ده شيء جميل جدا, ممكن هو ده اللي تعودنا عليه من مؤسسة مصر الخير وبالتحديد برنامج الغارمين, لان الحقيقة يمكن دي بتبقى أكتر حاجة بتتعب الأسرة, لان الأم دايما بيكون هي العمود الفقري لأسرتها لما تكون مش موجودة, فيعني كل حاجة ما بتبقاش مظبوطة الحقيقة. فرجوعها مرة تانية في وسط أولادها ده بيبقى شيء جميل جدا. فطبعا احنا بنشكر مؤسسة مصر الخير الحقيقة على المجهود الجميل اللي هي بتقوم بيه على مدار العام, مش بس في المناسبات زي ما حضرتك بتقول, ويمكن ده برضو احنا بنشهده كمان في برنامج من الناس من خلال التعاون ما بيننا وما بين مؤسسة مصر الخير في برنامج الغارمين بالتحديد ومدام سهير العوض. شكرا جدا استاذ عماد عبد الله المستشار القانوني لمؤسسة مصر الخير برنامج الغارمين. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا فندم. معكم في برنامجكم من الناس للناس, ومعانا دكتور وليد شوقي رئيس مؤسسة الدواء للجميع الخيرية. أهلا بيك معانا دكتور وليد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن دكتور وليد دي مش أول لقاء مع حضرتك من خلال برنامج من الناس للناس, لأن الحقيقة بالتحديد الدواء لما بيكون في مؤسسة خيرية بتعطي الدواء للناس المحتاجين أو الأكثر احتياجا بدون مقابل, ده بيبقى شيء الحقيقة جميل جدا, وبنحاول ان احنا يبقى في اكتر من لقاء مع حضرتك, او يعني لو في مؤسسات برضو او في جمعيات بتقوم بنفس العمل الجميل ده. تمام. اهلا بحضرتك دكتور وليد. برضو عاوزين نتعرف على يعني هل اي دواء ايا كان سعره ايا كان ممكن يكون مستورد مش محلي, ممكن حد غير قادر على ان هو يشتريه او ظروفه لا تسمح ان هو يقدر يجيب الدواء ده, برضو بيتم توفيره ولا بتبقى ليها شروط معينة؟ بص هيك, هو اول حاجة طبعا احنا بنرحب باي حد مريض فقير معدم ما عندوش نفقة الدولة, ما عندوش تأمين صحي, ان احنا نوفر له الدواء. الدواء احنا بنوفره بناء على قواعد اساسية. نمرة واحد, المريض بيجي يقدم تقرير طبي حديث, روشتة حديثة, صورة البطاقة وبحث حالة اجتماعية. بيتم عرض الأمر على لجنة طبية لإقرار أولا مدى استحقاق المريض, هل إذا كان عنده نفقة الدولة أو تأمين صحي, وفي نفس الوقت إقرار الدواء ده هل سيتم توفيره ولا عندنا مشكلة في توفيره. بعد ما اقرار المريض بيخش عندنا على قاعدة بيانات ونبتدي ان احنا نتواصل مع الشركات والصيدليات ان احنا نوفر له الدواء بصفة شهرية منتظمة. طب الاجراءات دي بتاخد قد ايه حضرتك؟ وقت قد ايه؟ موضوع ما بيزيدش عن 5 ايام. 5 ايام فقط يقدر؟ خمس ايام من ساعة ما بيقدم الورق لغاية ما بيصرف 5 ايام. لحد ما بيصرف 5 ايام فقط. طب ده جميل. اولا هي يعني هو جميل ان ان ان الوقت بيبقى يعني قليل. طب لو في بقى حالات استثنائيه بقى الدواء يعني محتاجين النهارده دلوقتي او بالليل او يعني محتاجينه بشكل سريع جدا، هل ممكن تاجل الاجراءات شويه لغايه والدواء يجي وبعد كده يبقى تتم عمل الاجراءات دي؟ بص هيك، هو عاده احنا عشان مش في مستشفى او حاجه فطبعا الحالات الطارئه دي بتبقى في مستشفيات. نعم. لكن مثلا لما حد من المستشفى يبلغنا الدواء ناقص فورا بيخرج له الدواء وبعد كده بنعمل اجراءاتنا. يعني احنا بنتكلم ده من خلال ده من المستشفى نفسها، من المريض موجود في المستشفى نفسها. بالظبط بالظبط تمام. لكن مثلا المرضى، معظم المرضى اللي احنا بنخدم عليهم هو مرضى مريض مزمن. أيوه. يعني ضغط، قلب، سكر، الامراض دي كلها، الامراض يعني الامراض المزمنه اللي بياخد دواء بصفه شهريه كل شهر. تمام تمام. طب علشان يقدروا يوصلوا لكم هل في مثلا ايميل ليكم؟ احنا لينا صفحه على الفيسبوك اسمها مؤسسه دواء للجمعيه الخيريه. بالعربي؟ مكتوبه بالعربي؟ مكتوبه بالعربي، مؤسسه دواء للجمعيه الخيريه. تمام. مجرد ما بيدخل عليها بيقدر يعني يعرف يوصل، هيلاقي كل البيانات. وبرضه هقول لحضرتك ارقام تليفوناتنا. تمام. اللي يحب يتواصل معانا 0000 19 3 991. تمام. في رقم تاني 0000 3 4 10 45 45. تمام. في رقم تالت 010 633 133 133. تمام. هنقول احنا مكاننا برضو 24 شارع عزة سلامة، 24 شارع عزة سلامة من عباس العقاد مدينة نصر. في اي وقت حضرتك ممكن حد يجي ولا ليكم مواعيد؟ احنا لينا مواعيد من بيشتغل من الساعة 9 ل 5 يوميا ما عدا يوم الجمعة والسبت. من 9 ل 5 يوميا ما عدا الجمعة والسبت. تمام. لو اي حد جه بيلاقي يعني اطباء ممكن يكونوا متخصصين يقدروا ان هم يساعدوه ولا بيبقى؟ هو في لجنه بتنعقد كل يوم 2 و4 بالنسبه للحالات اللي عايزه تقدم الورق بتاعها. في لجنه بيتقدموا بيجيب الاوراق اللي قلت حكيك عليها عايده تاني. تمام. اللي هي التقرير الطبي وروشته الحديثه صوره البطاقه وبحث حاله اجتماعيه، بيجيب الاربع ورقات وبيتقدم للجنه. اللجنه بتبقى موجوده كل يوم 2 و4 من الساعة 12 للساعة 2 الظهر. من الساعة 12 للساعة 2 الظهر. تمام. اللجنة بتقابل الحالة وتقرر الحالة عشان نبتدي بقى نتعامل معاها، نوفر لها الدواء او نحولها بقى نفقة الدولة او تمام. طب احنا عندنا الحقيقة في برنامج من الناس للناس عندي بعض الحالات اللي كده، فلو تواصلت مع حضرتك وديتك ارقام تليفوناتهم هم ممكن ما يكونش عندهم اللي هي اللي هو الحاله الاجتماعيه اللي هي. بص هيك الحاله الاجتماعيه دي مهمه جدا لان احنا مؤسسه خيريه. طب ما بيبقاش في حد مثلا من عندكم ممكن هو يروح يعمل ال؟ والله بص هيك دي في حالات اللي هي ما تقدرش تجيلنا. يعني هو الحالة فعلا اللي عندي يمكن دي الحالة الوحيدة ما بيقدرش يمشي اصلا على رجليه، يعني هو اصلا الراجل. الحالات اللي زي دي حد بس من احنا مش لازم بنطلب الحالة نفسها يجي تقابل اللجنة. ممكن قرابة درجة اولى يعني بنته مثلا. ما اقول حاجة. اب، ابن، زوج، زوجة. دول من الحلقة الناس لما متقدرش قادرة تتحرك. بنقبل هذه طبعا اللي يقدم الورق حد من الأقارب درجة أولى، بس أهم حاجة درجة أولى. تمام. ولو في حاجة من الورق ناقص بتقدروا تساعدوه مثلا يقدر يعني يجيبه منين أو كده؟ طبعا. لو مثلا تقرير طبي، لو مثلا مريض جالنا مثلا بقاله كتير ما راحش للدكتور. أيوه. فاحنا الحمد لله على عندنا شبكه من الاطباء المتطوعين او متبرعين بوقتهم ان هم يكشفوا على الحالات، وده في جميع التخصصات. بالظبط كده، بنبعت بيجينا بنعمله تحويل على طبيب بيكشف عليه. تمام، ده شيء مهم جدا، ونشكرك جدا الحقيقه دكتور وليد شوقي رئيس مؤسسه الدواء الجامعه الخيريه. نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وربنا يقدركم على فعل الخير دايما يا رب، ومساعده المحتاجين. هقول رقم التليفونات بس الاول، اللي عايز اقول ان مؤسسه الدواء للجميع الخيريه دي موجوده صفحه على الفيسبوك بالعربي، مؤسسه الدواء للجميع الخيريه، وارقام التليفونات 0119 3991 و0000-3-4-10-4-5 و0-10-6-3-3-1-3-3-0. العنوان بتاعهم 24 شارع عزة سلامة من عباس العقاد مدينة نصر، وموجودين من الساعة 9 للساعة 5 يوميا ما عدا الجمعة والسبت. والأوراق اللي هم بيطلبوها بتبقى بيتم إحضارها من الساعة 12 للساعة 2 الظهر، تقرير طبي، صورة من البطاقة بتاع اللي هي في حاجة ليها اللي هي الحالة الاجتماعية. أشكرك زميلي رأفت موسى على مسألة الهواء، قال لي الحالة الاجتماعية. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني يكون بالفعل مؤسسة الدواء للجميع الخيرية تكون بالفعل تقدر تقدم لكم الخدمات اللي أنتم بتطلبوها وبدون مقابل وبدون أي شيء. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر كل فريق العمل في برنامج من الناس للناس، أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى.